موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة رحاب محمد طه المقيمة في القاهرة، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة. بتقول فيها: أنا يا حضرات بشتغل ممرضة في قسم الأطفال في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في الدقي، من أكتر من 20 سنة وأنا بشتغل في المستشفى دي يا حضرات، وما عنديش أي مشكلة خالص في شغلي. لكن اللي كتير من الناس ما يعرفوهوش عن مهنة التمريض إننا بنتعب جدا وبنكون عرضة للأمراض بشكل كبير جدا، وده اللي حصل معايا لما تعرضت للأمراض المعدية زي التهاب كبدي وبائي، فيروس بي، وأنفلونزا الطيور وغيرها. وآخر الأمراض دي حضرات هو الإصابة الأخيرة بحساسية على الصدر وفي الأنف، وده ظهرت أعراضه وأنا في المستشفى، واتحجزت بالفعل في المستشفى لمدة 10 أيام. ووقتها الدكاترة قالوا لي: لازم تبعدي عن المرضى يا رحاب. أيوة دكتور، بس أنا ممرضة عارف يا رحاب، لكن للضرورة أحكام، ممكن تتنقلي مكان تاني في المستشفى، ما يبقاش في تعامل مباشر مع المرضى، لأن تعاملك مع المرضى فيه خطر عليك وعلى المرضى. واضح يا رحاب؟ شوية حلبة حصى يا صبحي. اسكتي من الصبح يقطع الأجهزة المرضية ورجع. وكتب لي حضرته تقرير يوضح حالتي المرضية، وتقدمت بطلب للدكتور مدير المستشفى لنقلي للعمل في عيادة الدق الشاملة الملحقة بالمستشفى، لكن حضرته أشر على الطلب غير موافق نظرا لحاجة العمل. ايه؟ طب ازاي؟ مش في ظروف؟ وبعدين التعامل المباشر مع المرضى من ممرضة مريضة زي حالتي شيء خطير جدا. دي شكوتي يا معالي وزير الصحة، وأملي أنه يتم النظر ليها بشكل موضوعي ويتم مراعاة الظروف. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،